الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا الدرس الماضي صفحة 177 وبدأنا في فصل متعلق بالتكفير، ذكرنا مقدمة سريعة في مسائل التكفير وبدأنا الباب الأول، نبدأ إن شاء الله الباب الثاني. نعم. قال المؤلف حفظه الله: باب بيان أن التكفير حق الله تعالى. حق لله. حق لله تعالى. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، احنا ذكرنا في مسائل التكفير وهذا راح أمر عليه مرة سريع إن شاء الله، أن التكفير حق الله عز وجل، ذكرنا لأن التكفير حكم شرعي، وهذا الحكم يحكم به من؟ الله ورسوله. قلنا التكفير حكم شرعي لأن عبارة عن يعني حكم عن الغيبيات، عن بواطن الأمور، وهذا أمر غيبي، والأمر الغيبي والشرعي لله ولنبي عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى فيها رد على اليهود أو النصارى، زعموا أن الجنة خاصة بهم، فهذا دلالة على أنهم حكموا أنهم مؤمنون، واضح؟ فالرب عز وجل قال: أين البرهان؟ فكونه طلب منهم البرهان إذن دلالة على عدم صحة هذا الادعاء، وأن ينبغي أن يؤتى بالدليل الشرعي من الله ورسوله على أنهم أهل الجنة. إذن زعمهم أنهم من أهل الجنة دلالة على أنهم كانوا مؤمنون، إقرار أنهم مؤمنون وأن الجنة لهم، هذا أمر غيبي، فطلب البرهان منهم الله عز وجل، وهذا البرهان دلالة على أنه لا بد من إرجاع الحكم إلى الله ورسوله. نعم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والشاهد من هذه الآية ما هو الشاهد؟ أن الله عز وجل بيّن أن القرآن أو الكتاب بشكل عام هو الفاصل بين حكم الناس بالإيمان أو الكفر، إذن دلالة على أن القرآن أو أي كتاب جنس الكتاب هو الفاصل الحكم على الناس بإيمانهم أو بكفرهم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال أيضا: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم. وهذا مبني على قاعدة ذكرناها في أول الدروس، أن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، واضح؟ فهم ابتدعوا أقوالا جديدة في الإيمان والتكفير، وأوجبوا الناس على موجب هذه الأقوال، أو حكموا على الناس على موجب هذه الأقوال، ولا شك أن هذا كلام باطل، وجعلوا أن يعني جعلوا أن اعتقادهم أو ابتداعهم أو قولهم هو العمدة في الحكم على الناس بالإيمان أو الكفر. فيقول الشيخ الإسلام تيمية: هذا مو صحيح، الأصل هو أنه لله رسوله وأن أهل السنة يعني مرجعهم الكتاب والسنة، أما المجتهد والمخطئ فحكمه حكم المخطئين. إذا على كل حال دلالة على الكلام التنمية يدل على ماذا؟ على أن الأصل أنه لا يجوز أن نحكم على الناس إلا بدليل. نعم. وقال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. نعم. فيه مسائل: الأولى في الآية الأولى بيان أن الشهادة على أحد بهداية أو كفر ليس بالتشهي والتمني لكن بالبرهان والدليل. الثانية: وفي الآية الثانية إنزال الله تعالى القرآن حاكما على الأقوال والأفعال بالحق أو البطلان وعلى الأشخاص بالإيمان أو الكفران. الثالثة: التكفير حق لله تعالى. الرابعة: تكفير من لم يكفره الله ورسوله من أصول أهل البدع والضلال. وهذا رد على من يقول أنت السلفي ما تكفرون. نقول: نعم، التكفير حق شرعي لكن له ضوابطه، واضح؟ نكفر ما كفره الله ورسوله فقط. نعم. الخامسة دفع فرية تكفير المسلمين عن أهل السنة والجماعة. نعم. الثالثة سلامة منهج أهل السنة والجماعة. نعم. باب خطورة تكفير المسلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا ذكرنا في أول مسألة أن مسألة التكفير مسألة دقيقة جدا وخطرة، ما ينبغي التساهل فيها، لأن كما قلنا يعني ليش يعني يترتب عليها أمور عظيمة. ها يعني لو كفرنا شخصا وراها تبعات أخرى، طيب زوجته حرام عليه، لا يورث، يعني تبعات وايد ماشي. فمسألة التكفير مسألة دقيقة جدا، يعني استباحة الدم وغيرها من الأمور، فينبغي أن نحرص على أن نهتم بهذا الأمر، أن مسألة دقيقة جدا ترجع إلى أهل الاختصاص. الآية الأولى تحذير من أن لا تقفوا. القفو هو أن تقول قولا لا دليل عليه، ولا تقفوا، طيب يعني لا تقول، طيب لا تقول قولا ما عندك دليل ماشي. طيب لما تكفر إنسانا دون بينة والتكفير أمر غيبي، إذن هذا قول على الله إيش؟ بغير علم. إذن لا يجوز أن تقول إلا ببينة، واضح؟ فمن كفر شخصا وهذا أمر غيبي، يعني زعم ان المتكفر شخص، هذا امر غيبي، يعني حكمت على باطن قلبه وادخلته من ملة الى ملة، طيب هذا لابد له من دليل، والايه صريحه بعدم جواز القول الا بدليل. نعم. واما الحديث يعني واضح باب التحذير، قول يا كافر بعض الناس تستهزئ بها، يقول فقد باء بها احدهما، اذا مو المقوله له قد تكون ترجع الى القائل نفسه، القائل نفسه، وهذه دلالة على خطورة الكلام، يعني تورع ولا تتعيل حتى لا ترجع عليك الكلمة. نعم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ: والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. نعم. فيه مسائل: الأولى في الآية النهي عن القول على الله بلا علم والحكم على الأعيان بلا بينة ولا برهان. الثانية خطورة تكفير المسلمين بلا بينة. الثالثة من وصف مسلما بكفر بغير بينة فهو أحق به. الرابعة سلامة منهج أهل السنة والجماعة من تكفير المسلمين. طبعا في مسألة دقيقة يعني فرعية، أن لو أن إنسان قال إنسان يا كافر يعني فقد باء بها أحدهما، لا يعني أن اللي قالها قد خرج من الملة، واضح؟ إنما هو يعني معناها أنت حق بالوصف من أخيك، واضح؟ لأن يعني لا يعني أنك قد كفرت بالله وخلاص صرت كافرا وخرجت من الملة، لا، هذا باب كما قلنا باب التغليل والتحذير والتشنيع. يعني إذا قلت لشخص يا كافر وهو لا يستحقها، يا أخي أنت أولى بها من غيرك، مو معناته أنك كافر، بس هذا باب التحذير، يعني احذر حتى لا توصل بهذا الوصف، لأن الوصف يعني شنيع أن الإنسان يكون كافر. إذا لا يعني هذا الحديث أن القائل قد كفر بالله، واضح؟ إنما هو أولى بالوصف من أخيه. نعم. باب بيان أن الكفر كفران أكبر وأصغر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: هي به كفر وليس كفرا بالله وبملائكته وكتبه ورسله. نعم، نحن قلنا يا جماعه في ايضا في اصول مسائل التكفير، قلنا الكفر على قسمين اكبر واصغر، بمعنى ملخص لا يلزم، انتبه، لا يلزم من وصف الشرع لامر ما، لا يلزم من وصف الشرع، افهم هذا قاعده بهذا التفصيل، لا يلزم من وصف الشرع لأمر ما، يعني قول أو فعل، بأنه كفر أن يكون صاحبه قد خرج من الملة، بين قوسين كفر أكبر، لا يلزم من وصف الشرع أمر بأنه كفر، طيب، أن من ارتكبه قد خرج من الملة، إنما المراد الكفر الذي يقتضيه السياق، واضح؟ إما أصغر أو أكبر. يعني كيف هذا؟ يفهم هذا من جمع إيش؟ كل النصوص. يعني لا تأخذ نصا واحد وتقول والله خلاص أنا عندي دليل أنك كافر، لا، قد يأتي نص آخر يوضح هذا الإجمال، يوضح المراد. ذكرنا في الدرس الماضي كفران العشير، كفر طعم النسب، كفر، فالنبي سمى كفر كفر عملي من باب التشنيع. إذا لو وقع الإنسان في هذا الفعل لا نقول أنك كافر قد خرجت من الملة. فلفظ الكفر يشمل الأول والثاني، واضح؟ إذن لا يلزم من وصف الشرع أمرا بأنه كفر أن من وقع فيه فهو كافر قد خرج من الملة، بل يسمى كافر كافر عمليا، كما سمى الفاسق الملي أو الظلم دون ظلم، كفر دون كفر. طيب ابن عباس، وقلنا أوضح مثال على ذلك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، والآية صريحة قال فأولئك هم الكافرون. نقول نعم كافرون، حتى قال ابن صلف يستحيل أن يصف الله شخصا بالكفر ولا يكون كافرا. الله سمى كافر صح، بس أي كافر؟ هنا السؤال، ما نقول اللي حكى بغير ما أنزل الله مكافر، نقول له كافر بس كفر دون كفر. ليش؟ نقول يستحيل أن يصفه الله بالكفر تقول له أبو كافر، الله قال كافر بس تعال أي كفر؟ كفر أنواع. هذا ملخص الكلام. إذا الله سمى كافر فهو كافر، إذا لا يلزم أن يكون قد كفر كفرا إيش أكبر، بس هو كافر أي كفر. قال يقول ابن عباس ليس، قال هي به كفر، الله سمى كافر لكن كفرا دون كفر، يعني مو كفر الاعتقادي بالملائكة والرسل، لا، واضح. وابن عباس كما قلنا تفسير هذا هو قاصمة الظهر للتكفيريين، هذا قول السلف قاطبة، كفر دون كفر. ذكرنا في الدرس الماضي أربع حالات، تذكرون أربع حالات كيف نحكم على الشخص إذا حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر كفر أكبر أو كفر أصغر، تمام؟ إذا هو كافر، نعم كافر، لكن أي كفر في تفصيل، كفر أصغر أو كفر أكبر حسب إيش ما فصلناه في الدرس الماضي. إذا لا يلزم من وقوع الشخص بالأمر الكفري أنه قد خرج من الملة، هو كافر لكن كفر إيش دون كفر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. صحيح، لأن النبي سمى الآن كفران العشير، عدم صحة التبعل إيش كفر، هذا كفر عملي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. صحيح، شنو رغب عن أبيه؟ يعني انتسب إلى غير أبيه. في نص آخر من انتسب إلى غير أبيه فقد إيش كفر، وما تكفر طلع من الملة، لا، وقع في أمر شنيع، واضح؟ النبي سمى كفر من باب التحذير، لأن إذا واحد غير اسمه وغير عائلته تختلف الأنساب والأحساب، واضح؟ فالنبي قال من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، فهذا باب التحذير. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. لحظة، النبي سمى الرياء إيش شركا؟ هل هو محبط العمل كله؟ لا، إذن هو شرك أصغر، فالنبي سمى شرك. إذن نحن نقول التسمية الشرعية في محلها شرك كفر، لكن أي شرك أي كفر. طيب نقول إذا حدث كذب على من؟ أي منافق، منافق عملي، منافق اعتقادي، نحن سألنا منافق، هو منافق، بس أي نفاق؟ فتقول المسمى موجود لكن تفصيل المسمى ما هو؟ واضح؟ هنا النبي سمى الرياء شركا أصغر، هو شرك لكنه أصغر غير مخرج من الملة. إذا نفس الشيء كفر ونفس الشيء الظلم، ماشي؟ نعم. وقال أبو عبيد وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك والشرك ووجوبه ما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. هذا أحد المعاني. لما يقول اللي قال حق أخوه يا كافر فقد باب أحدهم، أنا أقول أنت تفعل أفعال إيش الكفار، هذا معنى، ماشي؟ كفران العشير من أفعال الكفار، طيب طعن بالنسب من أفعال الكفار، سابق الأبي من أفعال الكفار. إذن كتأويل معنى كافر إيش أنك اتفقت بأوصاف إيش أهل الكفر، كما ذكرنا في الحديث السابق الذي يموت وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني هو كافر؟ لا، يعني مات موت على اعتقاد وعلى حال كحال إيش أهل الجاهلية، أن ما عندهم إيش بيعة ولا عندهم حاكم يحكمهم بالحكم الشرعي. فلما أقول مات ميتة جاهلية مات أنه صار من جاهلية وكافر، لا يعني أوصاف إيش أهل الجاهلية. نعم. فيه مسائل: الأولى الكفر في الشرع تقام أكبر وأصغر. الثانية لا يلزم من أصل الشرع. أفعل ما تنظر أكبر وأصغر، ماكو أكبرون. الكفر في الشرع تقام أكبر وأصغر. الثانية لا يلزم من وصف الشرع لأمر بكفر أن يكون أكبر مخرجا من المرجع. هذا حطوه تحت خط، هذا قاعدة. لا يلزم من وقوع الكفر بالشخص أنه قد خرج من الله، لا كافر بس كفر إيش حتى بالتفصيل الذي نفهم من باقي النصوص. نعم. الثالثة وجوب فهم النصوص على مقتضى الأدلة وأصول أهل السنة وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. نعم، هذا مهم جدا. نعم. الرابعة الاستدلال بالعمومات وترك الاستقراء يوقع في الزلل في فهم النصوص والعمل بها. هذا هو عادة أهل البدع، أخذ المتشابه أو نص واحد يحكم على إيش يعطي عليه حكما، مع أن أهل السنة ما يفعلون، يجمعون كل النصوص ويصدر الحكم من باقي النصوص. نعم. الخامسة الحذر من المسارعة في التكفير. السادسة وصف الأفعال غير المكفرة بالكفر يوجب التغليظ الشديد فيها. هذا المراد، ليش سمعنا بكفر كرام العشير كذا، سمعنا باب التغليظ والتحذير والتنفير. نعم. بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. شو قلنا معنى المطلق؟ اللي هو إيش؟ دون تحديد، تعميم. المعين تخصيص. إذا وقع التكفير للمطلق لا يعني صحة تكفير المعين أو لا يلزم تكفير المعين. طيب، وقلنا هذا أخواني ضابط وقاعدة مهمة جدا، أن الحكم على العمومات صحيح، لكن إنزال على شخص معين شنو فيه؟ شروط وموانع. شروط لابد تتحقق كالعلم والاختيار والقصد، وموانع لابد تنتفي كالجهل والخطأ والتأويل والإكراه. ذكرناه في الدرس الماضي، العلم هذا من الشروط، الاختيار من الشروط، القصد يكون قاصد إيش الفعل. شنو العلم؟ يعني أن يعلم أن هذا الفعل إيش كفر، مختار غير مكره يعني باختياره وقاصد الفعل. أما الموانع المغية تنتفي حتى يحكم بتكفيره، التأويل، الجهل، الخطأ، الإكراه وما شابه ذلك، أو ما يقال يعني ما مثيلاتها. إذن الحكم العام من فعل كذا فهو كافر، هذا إطلاقا. إنزال على شخص معين لا بد من توقف، تأكد من شروط متوفرة، لا بد موانع مرتفعة حتى يحكم عليه بأنه كافر. إذن إنزال على شخص معين تحتاج إلى إيش؟ توقف. نعم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وين الشاهد من الآية؟ وين الشاهد؟ حتى نبعث رسولا. لا يستحق الشخص العذاب حتى يأتيه الرسول فيقيم عليه حجة، أليس كذلك؟ هذا معنى العلم، أن يعلم أن الحجة قامت عليه. نعم. قال ابن تيمية: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتهي في حق معين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم، هذه قاعدة عامة نحفظها. نعم. وقال كل من الشيخ عبد الله وإبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يكون القول به كفرا، يعني إذا قال قولا أو فعلا هذا القول هو كفر، لكن حتى بالتفصيل كما قال ابن عباس حاكم غير ما أنزل الله، قال هذا القول هذا فعل شنو هو به كفر الله سماه كافر، بس حتى بالتفصيل الذي قاله السلف. إذا لا يجوز أن نقول هو مو كافر، لا كافر. الله سماه كافر، فإذا أنت إذا نفيت الكفر أنت يعني خالف أمر الله عز وجل، لكن لا يلزم من قولك أنه كافر أنه قد خالف ابن الله، بل حتى التفصيل الذي قلناه قبل قليل. نعم. فيه مسائل. الأولى لا يلزم من الوقوع في الكفر أن يكون فاعله كافر، هذه قاعدة. نعم. الثاني الحكم على الحي يختلف عن الحكم على النوم. نعم. الثالث الحكم على الحي يتطلب انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم. الرابع الحذر من تكثير الأعيان قبل التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. فاشتراط بلوغ العلم لمن وقع في الكفر للحكم به عليه. العلم شنو يعني؟ أن يعلم أن هذا الأمر كفر أو هذا القول كفر. نعم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. ولو أين وجد الدلالة من الآية هذه؟ الله بين أن صفة الرسل يبشرون يعني يقيمون الحجة، إذا قام الحجة خلاص ما الإنسان عذر، إذا انتفاء الحجة يكون بعد البيان، وهذا هو العلم. يعني ما لك حجة خلاص، أنت تعلم الآن أن هذا أمر كفر، لماذا وقعت فيه؟ إذا دلالة على أن بعثة الرسل إقامة الحجة والبينة، وهذا هو معنى العلم. نعم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرق رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد. حطوا خط تحت كلمة لئن قدر الله عليك، هذه كلمة الكفر اللي قالها. نعم. قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. نعم صحيح، وهذا واضح لما قال إذا الله قدر علي فيعذبني، هذا شك في ماذا؟ قدرة الله، وهذا القول إيش؟ كفر. لكن الله يغفر ليش؟ بالجهل، جاهل. يعني شو يقول ابن القيم؟ يقول الله عذره بجهله لأن هذا هو غاية علمه. طيب، فكان جاهلا بهذا الأمر، لم يكن قاصدا ها يعني تكذيب قدرة الله في عادته أو الشك الحقيقي، فكان جاهلا، ودليل أنه قال لا يسأل أنا يا ربي خاف منك. واضح؟ إذا أصل الإيمان اللي قبل كان موجودا، فعذر بالجهل. يقول ابن القيم يقول هذا هو غاية علمه، ولم يشك القدرة عنادا وتكذيبا، إنما كان جاهلا فعذر بالجهل، ما شك عنادا وتكذيبا، يعني قاص بالعناد والتكذيب، يعني يكون عالم ويعاند، هذا موضوع ثاني. لكن هذا أن كان جاهلا بهذا الأمر فعذره الله بهذا الجهل. نعم. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن قدامة بن مضعون شرب الخمر للبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شرب، فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك؟ فقال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. فقال للقوم أجيب الرجل فسكت، فقال لابن عباس أجب، فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم. يعني المعنى لما الله حرم الخمر قال رسول الله واللي ماتوا وكانوا يشربونها وما حرمت، فالله قال ما عليهم جناح، لأن الإنسان مكلف بماذا؟ مكلف بما أنزله الله من الوحي في زمانه. واضح؟ الإنسان مات استشهد وقتل وكان يشرب الخمر ولم تحرم، حين حرمت طيب ايش وضع ذاك اللي ماتوا قبل؟ فالله يقول ما عليهم جناح، يعني لمن مات قبل أن تحرم، مو لا اشرب بعدين، يعني كونك مؤمن وزين وإيمانك طيب شرب على كيفك، ليس هذا الآن أول تأويل إيش خاطئ، يعني إذن عذر بالتأويل. نعم كمل. فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم، وأنزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون حجة على الباقين. ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب حلف وإذا حلف سرى فاجلدوه 80. صعب، ليش اجلده؟ وليش ما كفره؟ انتبه اخواني، الان احنا قلنا العلم شرط، شرط حتى يكفر، فكون جاهل المسألة تأولها لم يكفر، واضح؟ لأن اللي يقولها كلام كان استحل ايش ما حرم الله، لكن عبر بالتأويل، ظن ان الآية هذه تشملها هو ان خلاص كونك انت مؤمن زي كذا ايش ما تشاء. عباس قال لا، قال هذه خاصة اللي مات قبل تحرم الخمر، أما لا فهي بقية حتى قيام الساعة ان الخمر حرام. اذا عذر بالتأويل، عذر ايش؟ بعدم التكفير، ها؟ يعني ما كفر، لكن إقامة الحج لا يشترط لها العلم، واضح؟ يعني واحد الآن زنى يجلد، قال والله ما أدري إن الزنا حدها جلد، ما أنا شغل فيك، أهم شيء نسأل منها أنه حرام، الحد هذا أنت ما أنت عارفه، سرق الإنسان تقطع يده، قال والله ما أدري إن يدي تنقطع، لا مو شرط، أهم شيء نسأل منها أن السرقة إيش حرام. إذن الحج يقام ولو جهل العاصي إيش نوع الحج، أهم شيء يعلم أن الأمر حرام، أما إذا ما يدري أن الزنا حرام أو السرقة حرام أو كذا هذا وين عايش؟ ماشي. إذن الشرط في العلم في الحج في المعصية أن يعلم أن هذا أمر معصية، وأما الحج كنوع حج لا يشترط أن يعلم إيش به. أن موضوع التكفير لا، لابد يعلم أن هذا الأمر كفر حتى يكفر، واضح عن الفرق أخواني؟ طيب، مثل حديث أسامة بن زيد لما قال الرجل لا إله إلا الله فأسامة قتله، فالنبي قال يا أسامة قال لا إله إلا الله، قال رسول الله لقد قالها يعني خائف من السيف، قال هل شرقتها عن قلبه؟ ومع ذلك النبي ما إيش النبي ما كفر أسامة، أعذره بالتأويل لأنه واضح ان رسول الله انا قاعد يقاتلني، فلما حكمت بزاويه خاف قال لا اله الا الله، فقال ايش ما بالخوف حتى يرد عنا سيف، فقلت انا واضحه تبغى تقولها يعني، فقتله اسامه، فاسامه قد تاول هذا الفعل او تاول هذا القول، فعذره النبي، لكن النبي عاتبه على ايش؟ على التسرع، لكن ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التاول يعني يكون متاول لكلام الله عز وجل، قد يكون يقول كلاما كفريا متأول تأويلا معينا فيعذر بهذا التأويل، إذا له وجه إيش في التأويل. نعم. وقال الشافعي في أسماء الله وصفاته لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. نعم. بها. نعم. وقال ابن تيمية فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. وقال هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقدر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. فيه مسائل، الأولى في آية النساء قطع الله تعالى الحجة على الخلق بإرسال الرسل. الثانية وفيها أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل وبلوغ العلم. الثالثة في آية الإسراء أن الجهل بالشيء مانع من لحوق الوعيد. الرابعة في حديث حذيفة أن الشك في قدرة الله جهلا معفو عنه. هذا كله موانع للتكفير. نعم. الخامسة في قصة قدامة المرعون أن المتأول المخطئ معفو عنه. هذا التأويل، يعني خطأ والتأويل والشك والجهل. نعم. الثالثة بلوغ العلم شرط في الحكم بالكفر. نعم. السابعة من موانع التكفير الجهل. الثامنة من موانع التكفير التأويل. يعني إحنا نحفظ شروط التكفير، قلنا العلم والقصد والاختيار. موانع التكفير أننا قلنا الخطأ والجهل والتأويل والإكراه، فلا بد هذه الشروط تتوفر. أعيد مرة ثانية، الشروط العلم والقصد والاختيار. طيب الموانع قلنا الخطأ والجهل والتأويل، شنو بعد؟ والإكراه. طيب هذه أربع موانع يجب أن تنتفي حتى يعني مع بعض الشروط تتحقق والموانع تنتفي. إذا لم يتحقق شرط واحد فلا يكفر، أو إذا انتفى أو إذا لم ينتفي مانع واحد أيضا لم يكفر. لابد ثلاث مع الأربع مع بعض، هذا لم تفرون ذلك إيش من تفين أربعتهم، الثلاث شروط متوفرة بالكامل، الموانع كلها إيش من تفين حتى يكفر إيش الشخص. نعم. لا يحكم بكفر من وقع في الكفر حتى يكون قاصدا للفعل أو القول. نعم. قبل أن يسرع الآن آخر باب هذا، الآن إحنا قلنا من شروط التكفير القصد، ونتفق إلى كلمة القصد. القصد أن يكون قاصدا للفعل أو القول. نحن لا علاقة لنا بقصد قلبه، ننتبه أن هذه القضية مهمة جدا. طيب، الأمر القلبي هذا لله عز وجل، ننتبه فقط إلى أو يهمنا فقط أنه يقصد الفعل بعلم واختيار وقصد كامل، يعني إرادة كاملة. شنو اللي بقلبك ما أدري عنه. إذن ينبغي أن ننتبه إلى أن القصد المراد منه قصد الفعل أو القول كظاهر عمل. وأما القصد القلبي هذا أول شيء، القصد القلبي ما في إنسان يعني مسلم قاصد أن يكفر قلبه، واضح؟ يعني كان من المستحيلات، وإذا وقع فهذا كفر ولو لم يفعل، واضح؟ إذا كفر بقلبه هذا فعل ما فعل فهو كافر أصلا. فلا ننظر إلى القصد القلبي. القصد القلبي أولا يعني لا تتصور وقوع بمسلم، واضح؟ يعني يقول لك أنا يا أخي ما نقصد كفر، بس نقول هذا فعل شنو؟ كفر. إذا قصدك أنك تكفر هذا لك، ما نشغل فيه. إحنا نقول أنك قاصد هذا الفعل وأنت تعلم هذا الفعل كفر وأنت مختار، واضح؟ والأمر الثاني أن الأمر القلبي إذا اعتقد بالكفر كفر ولو لم إيش يفعل أو يقول، واضح أخواني؟ إذن الآن اللي يهمنا فقط فرق بين قصد الفعل وقصد ذات الكفر باعتقاد القلبي. الشرط في التكفير الأول مو الثاني أن يكون قاصد الفعل أو القول الكفري مع علم واختيار. وأما القصد القلبي هذا ليس بشرط، لأن هذا شنو منتهي منه أصلا، خاصين منه، إما يكون كافر خالص أو إنه ما يتصور وقوع من المسلم. أخواني إذا واضح أقول الأمور عشان أعيدها مرة ثانية. الفرق بين قصد الفعل أو القول والقصد القلبي، نحن لا ننظر في التكفير إلى القلب. طيب، هذا أمر منتهي منه خاصين على الكفر الاعتقادي، إحنا كلام على الكفر العملي. ما احنا قلنا اعتقاد هذا خاصين منه العملي، مو تخليه كافر صحيح، واضح؟ نشوف أنت عالم قاصد مختار خلاص أنت وقعت في الكفر. موضوع قلبك هذا لك، إذا كنت قاصد قلبك الكفر والله أنت كافر فعلت ولا ما فعلت، أنت كافر خلاص، واضح؟ أو أن أقول لا يتصور وقوع القصد القلبي بالكفر من المسلم، يعني ما في واحد يقول والله أنا والله ما قاصد أكفر، يقول ما خاف بس أنت فعلك هذا كفر تورع منه. هل أنت عالم قاصد مختار خلاص حكم عليك صحيح، قلبك لك. إذا الفرق بين أمرين، بين قصد الفعل الظاهري والقول الظاهري وبين قصد إيش ذات الكفر. شرطنا قصد الفعل، أما قصد الكفر بالقلب هذا إحنا منتهي منه خاصين، واضح إخواني؟ طيب نكمل. طبعا إخواني موضوع القلب نرجع نكمل، بس نكمل القاعدة هذه. موضوع القلب متى نرجع له؟ إذا كان قد أخطأ، ها؟ أو متأول أو مكره أو ناسي، ها؟ هني نرجع القلب. شلون قلبك أنت؟ شنو حاس فيه؟ إحنا عذناك بالتأويل بس قلبك شلون؟ واضح. مثل هذا الشيخ قدس الله قال يا رب خلينا نشوف في القلب إيش فيه إيمان. إذا ننزل إلى قصد القلب متى؟ إذا أخطأ أو تأول أو أكره أو نسي، ها؟ أو جاهل، واضح؟ أما إذا كان عالم ومختار وقاصد خلاص إحنا همنا قصد الفعل لا قصد القلب، واضح إخواني؟ طيب نكمل. باب لا يحكم بالكفر من وقع في الكفر حتى يكون قاصدا للفعل أو القول. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. موسى عليه السلام ألقى الألواح، هي كلام الله عز وجل، وصايا الله عز وجل، وحي الله عز وجل. القاءها في الظاهر نوع من الاستهانة فيها، صح؟ في الظاهر خلوه من موسى، في الظاهر اللي يلقي كلام الله كان نوع من الاستهانة. هذا فعل ايش؟ ظاهر كفر، اذا كان عالم قاصد مختار. لكن عذر موسى لماذا؟ ان الشخص المغضب او الغضبان قد يفعل امورا فهو ما يكون براتب وعيه. فلما موسى رجع من الميقات وراى قومه يعبدون عجل، كان موسى هارون يعني غضب، يعني غضبان أسفة، فمن شدة الغضب ألقى الألواح فيعذر بالغضب. واضح أن هذا عذر موجود إيش؟ فالأصل هو الفعل لا قصد القلبي، أن عذر إيش بالغضب. لم يكن موسى قاصدا إيش أن يعني يهين كلام الله أو وحي الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شنو الإكراه؟ إذا مكره الإنسان أكره على الكفر لكن القلب مطمئن بالإيمان، هنا رجعنا إلى القلب خلاص. فالإكراه مانع. ما هو قلبك؟ شنو قلبك؟ إذا أنت مرتاح خلاص أنت مؤمن. واضح. الآن الشاهد أن الله استثنى الإكراه، استثناه، والإكراه يكون إيش؟ يعني غير قاصد، الزموني، فأنا مو قاصد إني أكفر، أنا كرهت على الفعل. فكأن استثناء الإكراه دلالة على أن القصد إيش؟ شرط. فالله استثنى الإكراه دلالة على أن مقابله هو الاختيار أو القصد شرط في التكفير. ولاحظ إخواني، يعني الإنسان ما أكره أكيد راضي أكيد مختار، فالإكراه أصبح مستثنى من يعني التكفير. في فائدة بعد، هذه الآية مشهورة عند الناس الآن نازلة في أي قصة؟ عمار بن ياسر. لا هذا ضعيف، القصة ضعيفة هذه، ما تصح يعني ما قصة صحيحة، بس ما تصح أن الآيات نادة في قصة إيش؟ عمار. وهذا قصة بشيء، والآية تكلم عن أمر عام، يعني قصة عمار إن صحت قصة عمار النبي قال فإن عاد فعود، طيب هي في شأن ولا علاقة لها بنزول هذه الآية. الآية تعطي حكم عام لكل من يكره على الكفر. نعم. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. والشاهد أن الخطأ معفو عنه، الأصل في التعمد والحفظ. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا صحيح هذا الحديث. إذا أيضا فرح الشديد يعبر به صاحبه إذا قال قولا ما يثمن القول، طيب قال كلمة كفر: الله ما أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر. لكن أعبر بالفرح، من كلمة فرحان، ها نفسه فرحان وغضبان صار يقول كلاما مرة ثانية منها. حتى قال بعض العلماء أن النبي إيش قال؟ لا يقضي القاضي وهو إيش؟ وهو غضبان. قاس عليه الجوعان الفرحان والشبعان كل نفسه، إن مرة الإنسان إذا كان شبعان وايد ينوم فيحكمه نايم، أو غضبان أو جوعان، ها فكل نفسه، أو فرحان ممكن يكون فرحان مستأنس إذا يهدي يحجي ماشي، فما يجوز يأخذ منه حكم. كذلك هذا قال كلمة الكفر طيب لكن فرحان وايد، فعذر بإيش؟ بالفرح، أخطأ ما كان قاصد بالفعل يعني. نعم. وقال ابن القيم: إن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به، والله تعالى رفع المؤاخذة عن من حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما دفعها عن من تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة. ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك. وقال أيضا: القطع في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسخط كما تقدم الشواهد، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يريده، والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. أخذ فقط ما تنقيم هذه. خلينا نعد العشر إن شاء الله. نبدأ من الأخير. الآن من الأخير لغو اليمين، هذا رقم عشرة عشان نحس بالعدل. يعني ذكر ابن القيم عشر أشياء الإنسان لو فعلها ما يأخذ من هذا الفعل. طيب، واحد لغو اليمين، عشرة لغو اليمين. تسعة تكلم في إغلاق، يعني مخه مغلق خلاص، يتكلم مخه مسكر ماشي. هذه تسعة كما قال النبي، لا طلاق في عتاق ولا إغلاق، يعني الإنسان يكون معصب وايد مخه مسكر وطلق ما يقع الطلاق. طيب، ثمانية سبق اللسان بما لم يرده، يعني قال كلام قال والله ما أقصد، ثاني سبقني بالحكي. هذه ثمانية. سبعة الجهل بالمعنى، قال الحديث وجهل معناه وعطى حكم. طيب، سبعة. ستة الإكراه، وذكرناها الإكراه يكره على الكفر. خمسة النسيان. طيب، أربعة الخطأ. ثلاثة الخطأ في اللفظ بالسكر، الخطأ في اللفظ بالسكر. هاي ثلاثة. اثنين الخطأ في اللفظ بالغضب. واحد الخطأ في اللفظ من الفرح. واضح؟ يعني أول جملة عن ثلاث أشياء. واحد أخطأ في اللفظ لأنه سكران، واحد أخطأ باللفظ لأنه إيش فرحان، واحد أخطأ باللفظ لأنه إيش غضبان. واضح؟ فلفظ الفرح والغضب والسكر عاد على الجملة الأولى، دي كل واحدة جملة استثنائية. إنها عشر أشياء، واحد أخطأ باللفظ لأنه فرحان أو غضبان أو سكران، مخطئ، ناسي، مكره، جاهل معنى الحديث، سبق لسانه، غلق مخه وتكلم، لغو اليمين، هذا كله عشر أشياء يقول ابن القيم الإنسان معفي عنها. إن هذه موانع من التكفير، أغلبها موانع من التكفير إذا وقع في الإنسان يعذر به. فالأصل هو القصد، يكون قاصد القول أو الفعل. نعم. فيه مسائل. الأولى في آية الأعراف أن موسى عليه السلام ألقى الألواح التوراة عفوا من غير قصد، لهول ما رأى من عبادة قومه للعجب وذهوله عما فعل. نعم، تركهم موحدين، رد لهم لا مشركين، تركهم على التوحيد، رد بعد 40 يوم لقاهم مشركين، فهال الأمر. نعم. الثانية في آية النحل أن الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان مانع من موانع التكفير. نعم. الثالثة وفيها أن من فعل الكفر أو قاله اختيارا من غير إكراه فهو كافر. الرابعة وفيها أن الهزة بالكفر اختيارا كفر. نعم. لنقض. نعم. الخامسة وفيها أن من أظهر الرضا بالكفر اختيارا فهو كافر وإن كان كارها له بقلبه. نعم. الثالثة أن الحوق الكفر بفاعل الكفر أو قائله اختيارا غير مقيد بإرادة الكفر بقلبه وقصده. هذه مهمة جدا، ذكرناها، فرق بين قصد القلب وقصد الفعل. القلب لا ننظر له إلا في الأمور الاستثنائية لأنها تحصيل حاصل وصير. نعم. السابعة في آية الأحزاب عدم المؤاخذة بالخطأ في الفعل أو القول. الثامنة وفي الحديث أن سبق اللسان بلفظ الكفر خطأ معفو عنه. نعم. التاسعة أن قصد الفعل أو القول شرط من شروط التكفير. نعم. العاشرة التفريق بين قصد الفعل أو القول وتعمده وبين قصد القلب ونيته، فالأول شرط في التكفير بخلاف الثاني. هذا مهم جدا، إن اللي همنا قصد الفعل واختياره وعلمه فيه، قصد القلب هذا مو شرط التكفير، موضوع ثاني يعني. ولاحظوا سبق اللسان مثل ما قال أنت عبدي وأنا ربك، خلي سبق اللسان فالله عفى عنه سبق اللسان. طيب، في شيء على موضوع التكفير حتى ندش الباب الأخير؟ طيب، نقرأ الباب الأخير. خاتمة باب بيان الطريق لإصلاح أحوال الأمة الإسلامية. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طيب، هذا الآن الباب الأخير بيّن فيها شيخ أن أهل السنة لهم طريقة في إصلاح الأمة الإسلامية، لهم منهج يعني مبني على أسس سريعة كذي، إما أن تفهم حتى يعني يصلح أحوال أمة الإسلام. أو وذكر آيات وبعض الحديث، يعني ذكر جملة من أقوال أهل العلم. أنا اللي بهمني إن شاء الله نذكر بس الآيات هذه وبعض الأقوال اللي ذكرها الشيخ. بعدين لما ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله، كلام طويل جدا، هذا ما راح أقرأه لأنه كلام تاريخي يغلب يعني بينك وبين نفسك، لأنه ملخصة إذا كنا مع الله عز وجل فأحوال الأمة صحيحة، وإذا تركنا دين الله عز وجل أحوال الأمة إيش؟ مو صحيحة. يعني ملخص كله إن إذا كنا مع الله اعتقادا ومنهجا وطاعة وسلوكا كان الله معنا والله نصرنا وعز الأمة. إذا خلفنا دين الله عز وجل فالتاريخ شاهد على أن إيش؟ الأمة إيش؟ ستضيع. الآية الأولى والثانية بين الله عز وجل فيها أن هناك سنة كونية، وهي أن الله عز وجل إذا أردنا أن يغير من أحوالنا فلنبدأ نحن بأنفسنا. طيب، كما قال بعض العلماء الآية فيها كم حرف؟ ما إن الله لا يغير ما وما حتى يغير ما بأنفسهم. قال الآية فيها ماءين، ها، ماء وما. ماء الأولى سموها ماء العقوبات، وماء الثانية تسمى ماء المخالفات. بمعنى إذا أردنا أن الله يرفع عنا ماء العقوبات علينا أن نتخلى عن ماء المخالفات. واضح؟ إن في ماء مرتين، ماء الأولى ماء العقوبات، الثانية ماء المخالفات. إذا أردنا أن الله يرفع عنا ماء العقوبات ما يعاقبنا، إحنا علينا أن نتخلى عن ماء إيش؟ المخالفات. يعني صلح من حالك فالله عز وجل يديك من عقابه عز وجل. الآية الثالثة واضحة، أن الله بيّن أن في أحد أصابت الصحابة هزيمة معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقعت الهزيمة. ما السبب؟ خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قاعدة أن ما إذا الأمة لا زالت تخالف أمر الله ورسوله ما يأتي نصر الله عز وجل. فكان من شروط النصر والتمكين طاعة الله ورسوله. واضح؟ ثم معهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك هزم. قولوا من عند أنفسكم أنتم عصيت أمر النبي فوقع الهزيمة. تصور لو أن الصحابة في أحد انتصروا والغمات عصوا أمر النبي وانتصروا، ماذا سيكون النتيجة؟ سيهون على الناس إيش؟ أمر النبي والعصيان شدين، هذا رسول يعصى وينتصرون. واضح؟ فالله بربيهم قال لا، لو الرسول معاكم تعصون ستهزمون. واضح؟ إذن من شروط النصر إيش؟ طاعة الله ورسوله. إذن صلاح الأمة بطاعة الله ورسوله. نعم. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، أمرنا مترفيها بماذا؟ بطاعة الله، توحيد الله، فأبوا وفسقوا. انتبهوا، بعض الناس يقول إن الآية صريحة أو دلالة إيش؟ إن الله أمر بفسق، أعوذ بالله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن الآية لها تأويل، أمرنا مترفيها بماذا؟ بطاعتنا فأبوا ففسقوا فيها. واضح؟ في قراءة ثانية أمرنا، يعني صار الأمر عند الكبراء والملأ ففسقوا في البلاد. إذن كثرة الفساد والعصيان وظهوره ماذا يجي إلى عذاب الله عز وجل. إذن أمرناهم بطاعة الله فأبروا ففسقوا في الأرض فحق عليهم القول. إذن ثلاث مراحل، أمر بطاعة الله عز وجل، عصيان هذا الأمر يأتي العذاب. يعني مو الله أمر بفسق أعوذ بالله، الله أمر بالطاعة ثم هم عصوا ثم أتهش عقاب الله عز وجل. فارجعوا له في التفسير يقولون هذا معناها أن الله أمر بالطاعة ثم هم فسقوا بهذه الطاعة. نعم. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية دلالة على ماذا؟ على أنه إذا مكن لنا ماذا نصنع؟ في إخواني آيتين، اقرأ الآية التوراة عشان أسمعها مرة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية سورة محمد صريحة بالنص هذه أن الآية بينت فعل شرط وجواب الشرط. إن تنصروا الله ينصركم. إذا عندنا أيضا قاعدة، إذا أردنا نصر الله عز وجل لابد أن نحن ننصر دين الله عز وجل بإقامة هذا الدين وتوحيد الله عز وجل وطاعة الله. إذا النصر مشروط، فعل شرط جواب شرط، هذه معروفة. إذا أردتم نصر الله أنتم هل نصرتم الله عز وجل؟ إذا هذه قاعدة عندنا سنة كونية. طيب الآن الآية فوق هذه آية سورة النور، آية سورة الحج آسف، مع آية سورة النور، هاتان الآيتان أو يعني الآيات هذه، آية سورة النور الثانية بيّنت شروط التمكين. فننتبه إخواني، بيّنت شروط التمكين. ما هو؟ قال يعبدونني، هذا الشرط، يعني حقق العبادة الله عز وجل تنال الأمن والتمكين. ها، إذن آية النور بيّنت إيش؟ شروط التمكين. آية سورة الحج بيّنت شروط ماذا علينا بعد التمكين. فنلاحظوا هذا طبعا أذكرها بسرعة لأن تحتاج إلى تفصيل، بس هذا أذكرها بسرعة. آية سورة النور بيّنت شروط التمكين، يعبدونني فعل مضارع، يعني لابد أن نحقق عبادة الله حتى يأتي التمكين. طيب وقع التمكين، ماذا علينا بعده حتى يستمر التمكين؟ ها، أمر معروف نهي عن منكر، قام الصلاة، هذه الأمور تسمون إيش؟ ضوابط إيش؟ المعين على التمكين. إذا في شروط تمكين قبل التمكين وهي العبادة وإصلاح الأمة وكذا، إذا تحققت أتى التمكين من الله عز وجل. طيب أتى التمكين بعد شو رأينا؟ نبي نثبت هذا التمكين، يستمر إقامة الصلاة، أمر، نهي، دعوة، نستمر في دين الله عز وجل. إذا آية النور بين شروط التمكين وآية الحج بين إيش ماذا بعد التمكين؟ نعم. وقال الصباح بن سواد الكندي سمعت عمر بن العزيز يخطب وهو يقول الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال ألا إلا أنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبذوذة ولا المستكرهة ولا المخالف سرها على نيتها. إذا الوالي عليه واجبات احنا لنا واجبات حتى تقوم الملة بالكامل ويصل الله نصر الله عز وجل، أما والله بس ننظر إلى فوق ننسى نفسنا هذا مو صحيح. إذا من أيضا من ضوابط أو من منهج السنة بالإصلاح أن الكل عليه إيش؟ عليه مهمة، ها؟ لا تلقي اللوم على غيرك وأنت مقصر، فلا بد الكل يتعاون مع بعض لإصلاح هذه الأمة. نعم. وعن أبي العالية في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له، ونهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان، قال فمن دعا إلى الله من الناس كلهم فقد أمر بالمعروف، ومن نهى عن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان فقد نهى عن المنكر. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ابن كثير في تفسيره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصالحة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. إذن الإيمان مع العمل الصالح من أسباب ظهور الدين، هذا أيضا من قواعد السنة في الإصلاح أن الإيمان بالله عز وجل حق الإيمان والعمل الصالح من أسباب إيش؟ ظهور الدين. هذا أيضا من قواعد السنة في إصلاح الأمة. كيف يظهر الدين؟ بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح كما نصت عليه الآية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. صحيح هذا الحديث. ولاحظ أخوان الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش شخص إيش الداء ووصف الدواء. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت شخص الداء ووصف الدواء. الداء اللي أصاب الأمة وضيع أحوالها اللي هو أكل الربا، العين نوع من الربا، أخذ البقر، رضى بالزرع، ترك الجهاد، كان إيش تكالب على الدنيا، ها؟ حب مال أكل الربا، ترك الجهاد، ميل إلى الدنيا، زرع وكذا. فإذا الدنيا يعني أخذت قلب إنسان ضاع. فإذا من أسباب ضياع أحوال الأمة أن أهلها أو أهل الإسلام تركوا الآخرة إلى واخذ الدنيا. طيب ما هو الدواء؟ ارجع إلى الدين. فنبي جعل الدواء فقط شيء أن نرجع إلى دينه، إلى دينكم يهديكم الحق. والآية تقول الذي ارتضى لهم دين الذي أراده الله مو أي دين. واضح. إذن الداء واضح تكالب على الدنيا، وأما الدواء أن نرجع إلى الدين. إذن من أسباب فلاح الأمة أن نعلم الناس الدين الحق، الدين الصحيح، ها، في العقائد والأعمال. إذا حديث أعطانا أيضا أصل من أصول أهل السنة في إصلاح الأمة أن علاج أحوال أمة سيئة الآن أن ننصح لها بالرجوع إلى دين الحق. هذا الدين، هذا الدين التوحيد، وهذا الدين العمل، وهذا الدين اعتقاد صحيح. إذا نعلم الناس الدين الحق ماشي. أما إذا والله نترك هذا الأمر ونخلي الأمر سائر وواحد يأخذ أي من اللي يحتاجه ما يأتي نصر الله عز وجل. إذا النبي لما شخص الداء أقول وصف الدواء الحق قال حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا من أهل السنة من نصيحة من الأمة أن تعلم الناس الدين الحق بالعقيدة والعمل. طيب الآن كلام تيمية بن أدلة شوية، لأن قلت لكم هذا كلام طويل تاريخي، ملخصه هذا الذي قلنا أن تاريخ الأمة، تاريخ الأمة كله يبين على أن إذا كان الناس مع الله عز وجل حكام المحكومين ودين الله منصور فيأتي نصر الله والعزة والتمكين. وإذا الناس تخلت عن دين الله عز وجل إما بالاعتقاد أو العمل أو السلوك تخلى الله عز وجل عنهم وتركهم لقوتهم وأنفسهم فباعوا وساهموا الأعداء سوء العذاب. طيب نقل مسائل الباب 195. فيه مسائل، الأولى في آيتي الضحف والأنفال أن تغيير الأحوال من فساد إلى صلاح أو من ذل إلى علم أو العكس منوط لتغيير ما في النفوس. نعم. الثانية وفيهما أن البدء في إصلاح أحوال الأمة يبدأ بإصلاح الأفراد. هذا مهم جدا، هذه القاعدة، إصلاح الأفراد، ها، إصلاح الأفراد، البيت، المدرسة، المسجد، يبدأ بالقاعدة، ها، لا ننظر فوق احنا مقصرين، ها، يعني القائل تهم على الحاكم او الراعي. طيب الرعية بعض الناس يناقش في امور عظيمة وبيته ما اصلحه، واضح. فاذا نبدأ بالافراد قاعدة. نعم. الثالثة وفي آيتي آل عمران والإسراء وحديث ابن عمر رضي الله عنه ان الذنوب والمعاصي من اعظم اسباب الذل والهوان. نعم صحيح، هذه قاعدة. نعم. الرابعة وفي آيات الحج ومحمد والنور وعد الله تعالى بنصر من نصر دينه وأقام شريعته. إذا ذكرنا شروط التمكين وماذا بعد التمكين. نعم. الخامسة وفيها من وصف هؤلاء الموجودين والموجودين بالنصر بالقيام بالتوحيد والأمر به وترك الشرك والنهي عنه. هذه أعمالهم، أعمالهم يعني يستمرون فيها. نعم. الثالثة وفي آية التوبة بيان أن الظهور والغلبة منوط بوجود العلم النافع والعمل الصالح، وأعظم العلم علم التوحيد والسنة، وأعظم العمل التزام التوحيد والسنة. وأهل السنة هذا ديدنهم، نسخ الناس بهذين الأمرين، صحة الاعتقاد صحة العمل. أليس كذلك؟ أهل السنة هذا ديدنهم، صحة الاعتقاد صحة العمل، هذا العلم نافع عمل الصالح، وديننا كلنا على هذا، ونصحتنا للأمة بهذا. يا جماعة أردتم النصر والوحدة والائتلاف عليكم بصحة الاعتقاد وصحة العمل. نعم. السابعة أن الله تعالى شهد لسنته الشرعية بنصر من قام بدينه حق القيام وأعز سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واحتبس مع ما ذكر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. الثامنة أن ظهور الشرك والبدعة من أعظم أسباب الهزيمة وانتكاس الأحوال. نعم. التاسعة بيان انحراف الجماعات التي تسعى في إصلاح الأحوال قبل إصلاح العقائد والأعمال. طبعا ظهور البدعة ليس أن أهل البدعة يعني دائما يعني يسمون الأمة سوء العذاب، يعني يسعون في إفسادها وتخريبها، وخاصة إذا تمكنوا عند السلطان ها فلهم يعني أقول يعني كما قالوا يقلبون ظهر المجن ويفسدون النصيحة للسلطان ويضيعون الأمة. فظهور البدع في الأمة من أعظم أسباب الذل والهوان، فلا بد أن تنتصر الأمة بنصر السنة، واضح؟ ويقول إحنا كأهل السنة ننصح الناس بصحة الاعتقاد وصحة العمل، هذا أن دعوتنا حتى نرجع إلى دين الحق. دين الحق. نعم. باب في ذكر محاسن وأخلاق أهل السنة والجماعة. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. السلف من عادته في كتب الأصول والاعتقاد دائما، والشيخ يعني تبع هذا الأسلوب، أن في آخر باب يذكرون إيش بابا خاصا في صلاح الأعمال، وأن أهل السنة مع صحة الاعتقاد يدعونا لصحة العمل، واضح، والأخلاق الحسنة. لاحظوا عن الواسطية وغيرها من الكتب الحموية، وصية الكبرى ابن تيمية، كلها في آخر فصل وصف أهل السنة بالأعمال الصالحة، بر الوالدين، صلة الرحم، قامة الجمعة والجماعات، الأعمال العادية. كان يقول العقيدة الصحيحة لابد ينبني إيش بعدها إيش تثمر إيش عملا صالحا أخلاقا حسنا. فإنه يقول إحنا كدعوة كأهل السنة نعم من صحة اعتقاد، لكن يثمر إيش أخلاقا حسنا. نعم. باب في ذكر محاسن وأخلاق أهل السنة والجماعة. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمطبخ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمل. وقال الإسماعيلي في اعتقاد أهل الحديث ويرون مجانبة البدعة والآثام والفقر والتكبر والعجب والخيانة والزغل والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، مع لزوم الجماعة والتعفف بالمأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين حتى يعلمهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يقفوا إلى مكروه في الدين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. وقال ابن تيمية في الواسطية ويبينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها سفساتها. فيه مسائل: الأولى منزلة حسن الخلق من الدين. فقلنا العقيدة الصحيحة تثمر هذا، ولا يعني ولا قيمة لعقيدة صحيحة والخلق السيء. فمن علامات السنة والجماعة حسن الخلق مع النفس ومع الرب ومع النبي ومع الخلق، خلق مع الله عز وجل بالتوحيد، خلق مع النبي بالاتباع، خلق مع النفس والغير بالخلق الحسن. وذكر الشيخ الإسلام جملة من هذه الأخلاق. نعم. الثانية وصف الله تعالى نبيه بالخلق العظيم. الثالثة حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بإثنان مكارم الأخلاق. الرابعة لا يكمل إيمان عبد وإن صح اعتقاده إلا بحسن الخلق. الخامسة تتابع أهل السنة والجماعة لذكر مكارم الأخلاق في أصول المعتقد. السادسة جانب السلوك والأخلاق. شفت الخامسة هذه كما ذكرناها في كتب الاعتقاد جانب يذكرون أمور الاعتقاد في آخر فصل حسن الخلق من باب أن بيان أن ثمرة من العقيدة الخلق الحسن. السادسة جانب السلوك والأخلاق جزء لا يتجزأ من منهج أهل السنة والجماعة. السابعة حاجة المسلمين عامة وأهل السنة خاصة لتكميل الأخلاق وتحسينها والتزام العبودية الخالصة لله تعالى. جزاك الله خير. صلى الله ينفعنا بما سمعنا وقرأنا ويكون حجة لنا إن شاء الله. نعم. هذه بعض الأسئلة. هل الخطأ في اللفظ من الغضب نفس التكلم في الإغلاق؟ نفس الموضوع. الغضب يقع الإغلاق من شدة الغضب، يعني من كذا ما هو غضبان أغلق العقل فيقول كلاما لا يعني لا يعني لا يثمن، يعني ما يدري عنه اللي قال، حتى لو يعني لو سري عنه وارتاح لا معقول أنا أقول هذا الكلام، فيقع الإغلاق مع بعد شدة الغضب، يعني كنتيجة للغضب. ذكر بعض العلم أنه يكفي للتكفير أن يعلم أن هذا الفعل حرام، ولا يشترط أنه يعلم أنه كفر. لا بد يعلم أنه كفر. الحرام قد يكون شائع بين الناس جميعا، لكن الكفر أمور هذه دقيقة جدا، فلا بد يعلم أن هذا الفعل إيش كفر. هل الغضب من موانع؟ نعم، قلنا الغضب من موانع وذكرنا التفصيل. إذا شخص قال وهو غضبان أنا كافر أو فعل فعلا كفري هل يعذر؟ نعم، إذا عرف أنه قاله بغير يعني بغضب شديد، يعني لأن مرة يسمون إخواني من كثر الغضب اللجاج، يعني يحدون إلى يقول فيقول، فإذا كان من اللجاج وغضب شديد ما يعذر هذا على هذا القول إن شاء الله. يقول هل الكفر مثل الشرك؟ بين يعني التشابه عموم خصوص، يعني قد يطلق الشرك على الكفر والعكس كذلك، لكن الأصل في الشرك اللي هو الاعتقادات اللي هو الأعمال المعروفة هذه، والكفر هو نقيض الإيمان. من الأدلة على أنه قد يطلق هذا على هذا سورة الكهف، أن صاحب الجنتين نفى ماذا؟ نفى يوم القيامة ونفى إيش البعث، هذا شنو؟ ها كفر صح؟ قال يا لدينا لم أشرك لربي أحدا، فسمى الكفر شركة، فيجوز هذا، لكن أصلب أن الشرك داخل في العبادات، وأما الكفر داخل في الأمور إيش اللي ذكرناها لنقض الإيمان. يعني على كل حال التقسيم عند السنة واضح أن الكفر أكبر أصغر والشرك أكبر أصغر حسب ما درسته في كتاب التوحيد. طيب الأسئلة كلها برا الدرس. هذا يقول ما صلت المغرب العذر، دخلت مع الإمام صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية، دخلت نية المغرب وسلم الإمام وسلمت معه ثم صليت العشاء، ممكن أنا الفعل صحيح. أما اللي دخل مع الإمام نية العشاء أو المغرب كلا الفعلين صحيح، وفتوى على الأمرين، لو دشيت مع الإمام نية العشاء صلي مع العشاء بعدين صلي وراء المغرب يجوز هذا، لأن يقول أنت سقطت في حقك التركيز، ويجوز أن تدخل مع الإمام نية المغرب وبالثالثة تقعد تسلم وتكمل معاه بعدين العشاء بصلاة ثانية بنية ثانية، يجوز هذا إن شاء الله. يعني الفعلين إن شاء الله فيهم فتوى والأمر فيه سعة إن شاء الله. ما حكم الفرازات في غير وقت العيد؟ في فتوى للشيخ العثيمين أنها يعني معفو عنها ما تضر، وفي رسالة ضد الدكتورة من القصيم، الشيخ أكد على كلام الدكتورة هذه، ما أذكر اسمها بالدكتورة، رسالة بحث جيد أن الإفرازات في يعني أثناء المشي كذا اللي هو الرطوبة المرأة ما تضر إن شاء الله، لأن يقول هذا إنسان يعني مرأة يعني بلوى ويشق عليها كتاب التوضع وكذا، فالشيخ نتيني كان يكتب بأنها تغض الوضوء نجسة، ثم قرأ البحث أكد على البحث وغير فتوى وقال أنها يعني لا تضر إن شاء الله. حين ما أذكر شنو الموضوع رسالة وأذكر شنو من المؤلفة. طيب ما الصحيح في إسلام والدي وعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صح هذا شيء، أبو النبي وأم النبي مات كافرين وأبو طالب مات على الكفر. وأما ما قيل أن الله بعثهما له وأسلم على كل أقوال مرجوحة تسب إلى أبي حنيفة، لكن النسبة هذه فيها كلام الصحيح يعني، وقالها بعض العلماء كالسيوطي وغيره، لكن الصحيح أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرين. ويعني النبي يعني لما جاء رجل يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فذهب ولا يبكي، قال تعال أبي وأبوك في النار. هذا نص صريح للنبي صلى الله عليه وسلم يعني على أنه ما أسلم أب النبي ولا أم النبي، حتى لما زار قبر أمه يعني استأذن الله أن يزورها فأذن له، ثم استأذن الله أن يستغفر لها فنهى الله عن الاستغفار، لأن كافرا فلا استغفار للكافر. وأما أبو طالب بالنص واضح يعني أنه ما قال يعني لا إله إلا الله ومات على الكفر. طبعا الروافض عندهم يقول لا قالها بقلبه، اسمع اسمع يعني أبو طالب يقولون عن الروافض أنه قالها بقلبه بس ما حد درى عنها، هم دروا بس ما حد درى، بس هم دروا يعني اللي قاعدين مع النبي ما دروا، وهم اللي جايوا بعدين دروا أنه قالها بقلبه. وقالوا شلون أبو طالب طول سنين يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه وكذا يموت كافر، أبو سفيان اللي قاتل الرسول وصار ضده يموت مسلم يدش الجنة. حتى قال التجاني قال شلون الرب اللي يقدر هذا مو ربنا، يقول قال الرب اللي يخلي أبو طالب كافر وأبو سفيان مسلم هذا مو ربنا، هذا ما نعرفه. فعلى كل حال الأصل أنه مات على الكفر وما أسلم، ونص في البخاري موجود قال إيش على ملة عبد المطلب ومات إيش كافرا. هذا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.